سؤاله الثاني يقول: إذا شك الرجل في أن زوجته فعلت الفاحشة ولكنه لم يرها، فهل تبقى بعصمته أم تطلق؟ الجواب: الأصل سلامة عرضها، ومجرد الشكوك والأوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل وبعد ذلك يبني عليها أحكاما، إما أن يفارق زوجته وإما أن يتكلم في عرضها عند الناس، وهذا قذف لها، وحينئذ يطبق عليه حد القذف إذا لم يثبت، ولم يعني إذا لم يثبت بالطريقة الشرعية، كما في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتعقل ما يقوله لزوجته، لأنها أمانة في عنقه، فلا يضيف إليها من الأعمال السيئة إلا ما كانت سببا فيه وكان متيقنا. أما الأمور التي فيها شبهة أو فيها شك أو مجرد ظنون، فلا ينبغي أن يقلبها الشخص إلى أمور حقيقية، وبالله التوفيق.